والله لا يهدي القوم الكافرين. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنصروا فقد نصروا الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين Oh! إلا تنصروا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويقول الله